إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنهينا باب التيمم. جيد، لن نطيل في الحصة اليوم، بارك الله فيكم، فتعذرونا إن شاء الله. بعده باب الحيض. طيب، إذن قبل باب الحيض، ندخل باب مسح على الخفين. كتبتم؟ أنا أسألكم. خلاص، باب مسح على الخفين. طبعا يبقى مسألة فقط في مسح على الخفين، لعلنا يعني الآن ممكن أن نتكلم في مسح الخفين، تبقى مسألة فقط سنشير إليها لأنه تبنى على مسألة السفر. هذه تبقى لحين نتحدث عن القصر في الصلاة، فلن نفصل أحكام السفر الآن، سنتركها للقصر في الصلاة. نعم، سنتركها للقصر في الصلاة إن شاء الله. المسح على الخفين، هذا باب من أبواب الطهارة، باب من أبواب الطهارة، وذلك أنه بدل عن ماذا؟ لا، كيف بدل عن الوضوء؟ واحد فقط، عن غسل الرجلين. المسح على الخفين هل هو مشروع أو لا أصلا؟ هذا محل خلاف قديم بين الأصحاب رضوان الله عليه، فوردت روايات كثيرة في المسح على الخفين. بعضهم يرى أنه لا يجوز المسح على الخفين، وبعضهم يرى أنه يجوز المسح على الخفين، لكن على العموم الصواب في المسألة أن المسح على الخفين مشروع وجائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو لقول الله تبارك وتعالى أولا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الكسر. فهذه تدل على أن المعطوفة معطوف على المسح لا على الغسل، تكون معطوفة على وامسحوا برؤوسكم، وإن كانت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تكون معطوفة على ماذا؟ على الذي يجيب، يرفع يده ثم يجيب. إيش هذه؟ سنكتبها لكم المرة القادمة. نعم. معطوفة على فاغسلوا، فتكون إذن وامسحوا برؤوسكم جملة معترضة هنا، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، يكون هذا أصل الكلام يرحمك الله. إذن هذا دليل على أنه يجوز المسح على الخفين. على العموم الآن استقر الإجماع على أن المسح على الخفين مشروع بوجه أو بآخر، المهم أنه من حيث الجملة المسح على الخفين مشروع. والأحاديث في المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر، لذلك العراقي يذكر في الألفية المسح على الخفاف من جملة الأحاديث المتواتر. والإمام أحمد ذكر أن المسح على الخفين ورد فيه أكثر من 40 حديثا. يقول رحمة الله عليه: لست أجد في نفسي شيئا من المسح على الخفين ورد فيه أكثر من 40 حديثا، بل أوصلها بعضهم إلى 70 حديثا في المسح على الخفين. فالمسح على الخفين مشروع بلا شك. وما عاد يعرف الآن أحد من مذاهب أهل السنة ينكر المسح على الخفين، لذلك تجدون أن بعض المصنفين في العقائد يذكرونه من جملة العقائد، يقولون وعقيدتنا المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين هذا مسألة فرعية، بل فرعية جدا في الفروع، لكن هم يدخلونها هنا من باب مخالفة أهل الأهواء والبدع، لأنهم إذا تظافروا على إنكار شيء كان يعني جيدا أن يذكر اختلاف أهل السنة عنه، خاصة والمسألة فيها أحاديث متواترة. يعني المسح على الخفين هذا المقدار فقط، لاحظوا بارك الله فيكم، كون المسح على الخفين مشروعا هذا القدر متواتر لا شك، تواترا معنويا، لأنه جاء في جملة كبيرة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين، وأنه مسح على خفيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر الماسحين وغير ذلك. فكل هذا يدل على أن المسح على الخفين مشروع. الآن لا يوجد من ينكره إلا الروافض، هم ينكرونه مع أنه يمسحون على الأرجل، ولكنهم ينكرون المسح على الخفين. فإذا المسح على الخفين حيث الأصلي مشروع. طيب الآن هذا المشروع هل هو عزيمة أو رخصة؟ البعض يرى أنه عزيمة، فإذا طيب عزيمة كيف يعني؟ البعض يرى أنه إذا كنت لابسا لنعلك إلى لخفك عفوا وجب عليك أن تمسح عليه ولا تنزعه للوضوء، وإن كنت حافيا كره لك أن تلبس الخف لتمسح عليه، بل في قول عند المالكية أن ذلك يبطئ المسح أصلا، لو لبست الخف بالذات لتتوضأ فتمسح عليه يبطل عند في قول عند المالكية طهارتك. ما؟ لا أنت الآن تسكت. نعم. طيب أين كنت أنا الآن؟ أنت تقول لي أنا أين كنت؟ ما الذي كنت أقول؟ جيد. إذن ما سؤالك؟ كيف يعني؟ يعني هو ينقض لو كان غير متوضئ. طيب غير متوضئ نعم، ينقض عليه ولا لا ينقض؟ الحاله انا اسالك يا مولانا، ينقض عليه لو كان غير متوضئ. جيد، إذن إذن ما الإشكال؟ إذن إشكالنا مع الذي سينتقض عليه، بارك الله فيك. يلا ركز. إذن بالنسبة ل المسح على الخفين قلنا هو مشروع، وبالنسبة لهذا هذه المشروعية هل هي عزيمة أو رخصة؟ قول بأنها عزيمة. الذي عنده أن المسح عزيمة وليس رخصة عنده أنك إذا كنت لابسا للخف فإنه يلزمك أن تمسح عليه، لا تنزعه لتغسل، لأنها عزيمة. أما الذي عنده المسألة رخصة فأنت بالخيار، إن شئت ترخصت وإن شئت لا. والرخصة نفسها يقسمها أهل العلم أو بعض أهل العلم إلى رخصة على الوجوب ورخصة على الند. إيش يعني؟ أكل الميتة هذه رخصة، نعم، على الوجوب، لأنه لو كان يعلم أنه يموت يجب عليه أن يأكل، وإلا دخل في الوعيد، لأنه يكون قاتلا لنفسه، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فتعارض عنده الآن، فهذه الرخصة إذن تكون واجبة. لكن الفطر في السفر مثلا للقادر، هذا يكون يحتمل أحكام، ربما كان واجبا لو كان غير قادر أصلا، وربما يكون مندوبا، وذكرنا هذا كما لو كان في قوم ينكرونه أصلا فيندب في حقه، بل قد يجب أحيانا. وربما يكون مباحا له، وربما كره في حقه. طيب، كل هذا سينبني عليه بعدين، لو كان عزيمة المسح أو كان رخصة ستنبني عليه أحكام، فينبغي أن نبقى من هذا على بين. جميل. الآن قلنا المسح على الخفين، ينبغي أولا أن تصور ما هو الخف. الخف هذا إيش هو؟ الخف الآن، هذا الخف الذي نحن نتحدث عنه أولا، على فهم من ينبغي أن نفهمه؟ يعني بعبارة أخرى، عفوا، لو أن عندنا الآن تصورا نحن للخف، عندنا شيء اسمه خف، نسميه خفا في لغتنا، هذا هل يجوز لنا أن نجعل منه هو الخف المعنية في أحكام المسح على الخفين؟ إذن فهم من المعتبر؟ شوف الآن، الصحابة المخاطبون بالشرع، وأنت قلت الشارع نفسه، من يقول لي أيها الصواب؟ اللي هم ايش يعني؟ من أيهم؟ اسمعوا، أنا هنا لا أرضى منكم إلا أن تقولوا لي قريش فقط. ليش؟ لأن النبي منهم، وهو بلسانهم نزل الوحي، فالأصل في الخطاب أن يكون بلغة قريش، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، قومه هم قريش. ولذلك في الجمع سيأتي معنا في علوم القرآن بعدين، أنه في الجمع الثاني في عهد عثمان قال لهم إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانهم نزل، بلسان قريش. يعني حتى لو كان للخف معنى آخر في لغة أزد شنوءة، في لغة قيس غيلان، في لغة هذيل، في لغة حمير، لا نأخذ به، إنما نأخذ بلسان المخاطبين أصالة بالخطاب وهم قريش. فضلا عن أن نأخذ بأفهامنا نحن يعني أو أفهام غيرهم. طيب الخف عند هؤلاء هو هذا، الخف هو ما كان يلبس في القدم بحيث يغطيها ويكون ثابتا بنفسه، فلم يكونوا يربطونه لا بخيوط ولا بشيء من هذا، وهو يكون من الجلد أو الأديم، يكون من جلد أو أديم، جلد يعني مدبوخ. لا يعرفون الخف إلا هذا. اللي عنده سؤال يصبر يكتب ويسأل بعدين. يلا يا إخوان الله يهديكم، لن نبقى نعيد. إذن الآن واضح، هذا هو الخف المعني في كلامنا أصالة. يعني لما نقول خف أصلا نحن نعني هذا، لا نعني شيء آخر. كل ما خلى عن هذا، كل ما خالف هذا، الآن سيأتي كيف سيخرج، سيكون في الأغلب قياسا، لكن هذا في الأصل هو الخف المعني. لذلك أهل العلم جعلوا له شروط، ما تركوها هكذا المسألة هملا، إنما جعلوا لها شروطا دقيقة حتى تضبط. فقالوا أول شروط الخف هذا أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض. لما؟ لأن المسح هذا على الخفين أول ما بدأنا قلنا إيش هو؟ بدل عن غسل الرجلين. فإذا لم يكن ساترا لمحل الفرض قالوا هذا لا يجزئ المسح عليه، لأن ما ظهر من القدمين سيكون فرضا عليه أن يغسله. فهمتم؟ جيد. عليه لابد أن يكون الخف من وين إلى أين؟ إلى الكعبين. ما فهمت إيش يعني معنى إلى الكعبين، كيف يعني؟ يعني الكعبان داخلا. جيد. لأنه قلنا أن هذا تحدثنا عنه في الوضوء، أن إلى تدخل الغاية، لابد أن تدخل الغاية فيها، فالكعبان داخلا. إذن إذا كان الخف هذا تحت الكعبين هذا لا يجزي. واضح الآن؟ طيب جاء القول الثاني لأهل العلم، قالوا لا، ليش يعني؟ قالوا ممكن أن يغسل ويمسح. أنتم لما تقولون أنه لا يغسل ويمسح؟ قالوا نقول أنه لا يغسل ويمسح لأنه لا يعرف في العبادات شيء اسمه الجمع بين البدل والمبدل منه. قالوا إذن نحن نقول أنه يجوز أن، هذا القول الثاني، القول الثاني يقول لك لا يجوز أن تمسح ثم تغسل الباقي. وقالوا دليل ذلك أنه جاء في حديث ذي الشجة، هذا الذي شج رأسه فجاء لأصحابه فأفتوه قال له لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي سؤال. إنما كان يكفيه هذا اللفظ الذي استدلوا به الآن. هذا الحديث صحيح، هذا اللفظ الذي سنذكره الآن مختلف فيه، والصواب أنه ضعيف بل منكر. قال: إنما كان يكفيه أن يجعل خرقة على رأسه وأن يمسح عليها ويغسل بدنه. فقالوا هذا جمع بين إيش؟ بين شيئين: مسح والغسل، والغسل ليس الغسل. فقالوا يعرف شيء اسمه الجمع. فهذا الحديث قالوا هذا حديث لا يلزمنا نحن، هذا حديث منكر هذا اللفظ. طيب قالوا إذن نشكل بمسألة أخرى، وهو أنه في سيأتي معنا بعدين المسح على الجبائر. قالوا إذا كانت الجبيرة إلى نصف الذراع فإنه يغسل الباقي ويمسح، وهذا باتفاق، هذا نتفق عليه نحن وأنتم، أنه يمسح على الجبيرة ويمسح الباقي. الجواب عن هذا قالوا: لا، هذا ليس مثل هذا، لأن المسح على الجبيرة هذا من ضرر، والمسح على الخفين ليس بالضرورة من ضرر، إنما قلنا نحن هذا رخصة، بل هو عند قوم عزيمة أصلا إذا كان يلبس في الخفين. نزلتم معي ولا بدأتم تضيعون؟ جيد، واضح الآن. هذان قولان. القول الثالث قالوا: لا، يمسح الجميع، يعني لو ما زلنا نتحدث في إذا كان الخف لا يغطي، لا يستر الساق جميعها، قالوا فحينها يمسح الجميع، يمسح على الجميع حتى القدر الذي هو مكشوف من ساقه يمسحه. قالوا لأن فرضها ما دامت في الخف المسح لا الغسل. واضح قول هؤلاء؟ جيد. هذا بالنسبة لكونه ساترا، كون الخف ساترا. عند المالكية يرون أنه لا ينبغي، طبعا هذه المسألة سيتفرع عليها مسألة أخرى، مسألة لو كان الخف مخرقا أيضا، لأن نحن اتفقنا في الذي هو مصنوع هكذا، لكن لو كان مخرقا فانخرق. البعض قالوا لا يجوز، إذا كان مخرقا هناك قول عند الحنفية ولو كان مثقوب ثقب فقط يعني لا يجوز أن يمسح عليه. وبعض قالوا إذا تخرق بحيث ظهرت منه القدم هذا لا يجزي. والبعض قالوا: وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ خفاف الصحابة كانت ولا شك مخرقة، ما كانوا يجدون، حتى أنه في غزوة ذات الرقاع كانوا يلفون الخرق على أرجلهم رضوان الله عليهم. فقالوا هذا شرط جئتم به لم يجبه الله تبارك وتعالى عليه. المالكية هنا يرون أنه إذا زاد على الثلث، على ثلث القدم الخرق، فإنه يكون كثيرا، وذلك أن الثلث دائما عند المالكية هو الكثير، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. فقالوا إذا زاد على الثلث هذا لا يجزئ المسح عليه. ماشي الآن، هذا شرط من شروط الخف أن يكون إذا ساتر. الشرط الثاني أن يكون مباح، أن يكون مباح، يعني أن يكون لبسه مباحا أصلا. فالإباحة هذه تدخل في أمرين، سنأتي للثاني بعد حين. بمعنى لا يكون الخف هذا مثلا حريرا للرجال، فلا بد أن يكون هذا الخف مباحا لبسه. طبعا في مسألة الإباحة هذه نحتاج إلى أن نتعرض لمسألة, وهي مسألة لو كان مغصوبا مثلا, خف مغصوب أو مسروق يجوز المسح عليه أو لا؟ هذه فيها أيضا خلاف. ليش؟ لأنه عندنا قولان في مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا, وهذه مسألة أصولية مشهورة. هل النهي يقتضي الفساد؟ إذا نهى الشارع عن أمر هل ذلك يعني فساده أو لا؟ الآن الشارع نهى عن الغصب وهذا خف مغصوب, والشارع رخص لك في المسح على الخفين. اختلف أهل العلم على قوله. الجمهور يرون أن الجهة منفك وأنه الغصب شيء وهو محرم وأنت آثم به, وأن المسح رخصة وهو جائز في حقك وكل أمر على حدة. الحنابلة يرون عدم انفكاك الجهة ويرون أن هذا شيء واحد. الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا, الحنبلي يرى أنك بوقوفك للصلاة في تلك الأرض المغصوبة أنت تشغل مساحة من الأرض, وأنت بشغلك لتلك المساحة غاصب فصلاتك باطل. الجمهور يقولون أنه الغصب شيء والصلاة شيء آخر, ولذلك خليل في المختصر يقول وصحت وعصى وصحت ولو عصى وصحت وإن لبس حريرا أو خاتما من ذهب أو نظر حراما أو سرق فيه. في الصلاة يعني تكون صلاته صحيحة ويكون عاصيا إن نظر فيها محرما أو سرق أو لبس فيها حريرا أو خاتما من ذهب, فهو عاص بكل ذلك ومع ذلك في الصلاة صحيح. واشترطوا وقالوا أن النهي يقتضي الفساد في شيء واحد في وقت واحد, في نفس الشيء في نفس الوقت. أما إذا تصورت أنت انفكاك الجهة وتصورت أن الغصب شيء مثلا وأن المسح عليه شيء, فهذه الجهة منفكة, هذا يكون حراما وهذا حلال, فعليه تتفرع هذه المسألة أيضا. الآن هذا هذه المسألة أيضا تتفرع عليها مسألة الواحد بالشخص له جهتان. مسألة لو أن رجلا مثلا اغتصب سيارة مثلا فسافر عليها مسافة من الأرض ثم تاب فأراد أن يرجع إلى صاحبه, هل يركبها ولا لا؟ البعض يرى أنه إذا ركبها فهو مغتصب, والبعض يرى أنه يجوز له أن يركبها, كمثل مثلا خلافهم في مسألة النازع عند أذان الفجر في الوطء الذي يطأ امرأته عند أذان الفجر, أذن المؤذن إذا نزع عنها هل يعتبر هذا وطئا أو لا؟ قالوا لأن الوطأ إيلاج وإخراج, فإذا نزع هو واطئ, والبعض يرى أنه ليس بواطئ. هذه كلها تتفرع على هذه المسألة, فهمتم؟ طيب عندنا هنا الحنبليس كيف سيرى؟ يرى أن مسحك على هذا الخف المغصوب باطل, فطهارتك باطلة, فصلاتك باطل. الجمهور يرون أنه لا تلازم وأنه يجوز لك أن تمسح على هذا الخف المغصوب وغصب حرام. هذا إذن في إيش كونه مباحا. قلنا الشرط الثاني, الشرط الثالث أن يكون طاهرا, لأنه لو كان نجسا فأنت ستدلك النجاسة في المحل تزيده تنجسا. والمكان النجس إذا مرت عليه اليد المبلولة يزداد نجاس حقيقة, بعض الأعيان إذا ابتلت ازدادت نجاسة, كالكلب. الكلب على مذهب الشافعية يرون أنه يزداد نجاسة إذا صب عليه الماء, إذا صببت عليه ماء يصير أكثر نجاسة، لأنه لو كان جافا فإن نجاسته قاصرة عليه، أما لو صب عليه الماء فإن نجاسته تكون متعدية، خاصة إذا انتفض ينتفض فينجس ما حوله. لذلك يقول في هذا أحد يقول أحد الشعراء يهجو أحد الوزراء، يقول له: قل للوضيع أبي رياش لا تبل، ته كل تيهك بالوزارة والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا يبل. فهذا على مذهب الشافعية طبعا، ليس على مذهب مالكية. مثلا المالكية الكلب عندهم ليس نجسا أصلا. كذلك لو كان من جلد غير طاهر أصلا، لو كان من جلد ميتة غير مدبوغ، أو كان من جلد ما لو دبغ لم يطهر، على قول من يقول أنه بعض الجلود لا تطهر بالدباغ. هذه مسألة خلافية، البعض يرى أن أي إهاب دبغ فقد طهر، والبعض يرى أن بعض الجلود لا يطهرها الدباغ كالخنزير مثلا. فهذا أيضا محل خلاف بينهم. الآن الشرط الذي يلي هذا أن يكون ثابتا بنفسه، فلو كان يربط بخيوط أو كان واسعا بحيث يرفع منه رجله مثلا يسقط عنها، فهذا لا يعتبر خفا، لأن هذه الخفاف ما كانوا يعرفون شيئا منها، إنما كانت الخفاف تكون ثابتة بنفسها. طيب ماذا ذكرنا الآن؟ كيف هي الشروط التي ذكرناها؟ فقط هذا ما ذكره، ساترا للفرض، وأن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا، وأن يكون نعم أربعة أيضا. جميل. طيب الآن نمر إلى مسألة أخرى. هذا المسح له وقت ولا ليس له وقت؟ طبعا قبل هذه المسألة نقول أنه بعض أهل العلم يرى أن المسح لا يجوز إلا في السفر، أما في الحضر فلا يجوز. هذا أيضا قول عند المالكية وليس هو القول المشهور، وإلا فخليل في مختصره يذكر أنه بسفر وحضر. فالبعض يرى أن المسح لا يجوز إلا في السفر، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، وأنه قال: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سفر، فنزل عليه الصلاة والسلام حتى غاب عني في ظلام الليل، ثم رجع فصببت عليه بالإداوة، فذكر وضوءه، قال: ثم مسح على خفيه. قالوا هذا في السفر، ليس في شيء غير السفر. وبعض أهل العلم يرى أن المسح يكون في الحضر والسفر كليهما، وأن المسح في السفر يكون 3 أيام بلياليها، وأن المسح في الحضر يكون يوما وليلة. ودليلهم على ذلك حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن في السفر ويوما وليلة في الحضر. وكذلك حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم نادى حذيفة فقال له ادنه، قال فدنوت، فقال ادنه، قال فدنوت، قال حتى كنت عند عقبه صلى الله عليه وسلم. فذكر أيضا وضوءه حتى قال فمسح على خفيه. فهذا كما ترون. وكذلك حديث صفوان بن عسال المرادي في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن في السفر ويوما وليلة في الحضر إلا من جنابه. فكل هذا يدل على أن الأمر يكون في السفر والحضر، ويدل عليه بأمره عليه الصلاة والسلام وبقوله وبفعله، فعله في الحضر، حديث حذيفة في الحضر. إذن فالصواب هنا أنه المسح يكون سفرا وحضرا. طيب، سفرا وحضرا، الذين يقولون بهذا أنه يكون في السفر والحضر اختلفوا أيضا في هل هو يتأقت أو لا يتأقت أصلا، يعني ثلاثة أيام واليوم والليلة هذه البعض لا يراها، وهو قول عند المالكية أيضا. المالكية يرون أن المسح في السفر لا يتأقت، لا يوجد له وقت، إنما يمسح كيف شاء متى شاء قدر ما شاء. وذلك أنهم يستدلون بحديث، وهو حديث أبي بن عمارة، وفيه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله أرأيت المسح على الخفين يوما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما. قال ويومين؟ فقال صلى الله عليه وسلم ويومين. قال وثلاثا؟ قال نعم وما شئت. قالوا نعم وما شئت، يعني يجوز لك أن تمسح كيف شئت قدر ما تشاء. لكن الإشكال أن هذا الحديث ضعيف ولا ينهض للحجة مطلقا، وضعفه الإمام البخاري وضعفه يحيى بن معين وغيره. فهذا الحديث لا يقوم للحجة. فالصواب إذن أن المسح يتأقت بهذا التوقيت، ثلاثة أيام بلياليهن في السفر ويوم وليلة في الحضر. طيب، هذا التوقيت الآن كيف نحسبه؟ فهمنا اللي هو ثلاثة أيام بلياليهن ويوم وليلة، لكن من متى نبدأ ومتى ننتهي؟ كيف نحسب يعني من متى إلى متى؟ لا أنا ما أسأل، أنا أستشكل، أضع الإشكال ثم أجيب، هكذا بدأنا وهكذا الأسئلة بعدين. اختلف أهل العلم في هذا أيضا على ثلاثة أنحاء. فذهب الطائفة منهم إلى أنه يبدأ من أول مسحة، من أول مسحة، مسح عليه يبدأ الحساب يوما وليلة في الحضر وثلاث أيام بلياليهن في السفر. المذهب الثاني قالوا يبدأ من أول لبس الخفين، يبدأ الحساب من حين لبس الخفين، يبدأ يحسب يوم وليلة ويحسب ثلاث أيام بلياليهن. والمذهب الثالث يبدأ الحساب من أول حدث أحدثه، يعني الرجل لبس الخفين ومسح عليهما ثم أحدث، يبدأ الحساب من هنا. فهمتم؟ الصواب من هذه المذاهب الثلاثة الثالث أنه يمسح من آخر حدث، يحسب عفوا ليس يمسح، يحسب من آخر حدث. لماذا؟ لأن خطاب الشارع توجه له بعد الحدث. خطاب الشارع بالطهارة توجه له بعد الحدث، ليس بعد اللبس ولا بعد المسح. هذا الصواب في المسألة. فهو حين أحدث جاءه خطاب الشارع توضأ، يندرج تحت هذه توضأ الآن امسح على الخفين، أليس كذلك؟ لأنه يندرج تحت توضأ، اغسل قدميك، اغسل قدميك، هذه البدل منها امسح على الخفين. ظاهر الآن؟ هذا فيما يتعلق بالتأقيت. طيب الآن ذكرنا أن مسألة السفر لن ندخل فيها. مسألة السفر هو متى يعتبر مسافرا؟ على العموم نحن نقول هنا لنحصر، نقول البعض يرى أنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين إلا إذا كان هذا السفر مباحا. يمكن أن تضيفوا هذه في شروط الخف في قولنا مباح، أن يكون كذلك السفر نفسه مباح، الخف مباح والسفر مباح. طيب لكن نحن لن نقول أنه أن يكون السفر مباحا، بل نقول يجوز له أن يمسح في سفر يقصر فيه. اكتبوا هكذا إن شئت، لا تكتبوا سفر مباح، قولوا سفر تقصر الصلاة فيه. يعني هذه مسألة خلافية تفصيلها سيطول بنا. فإذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة يجوز له أن يمسح فيه على خفيه. طيب الآن هل يجوز المسح على ما يشبه الخف؟ ننتقل الآن إلى مسألة المسح على الجوربين. المسح على الجوربين ذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز المسح على الجوربين. دليلهم على هذا حديث أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث المغيرة بن شعبة، من حديث هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. هذا دليل من قالوا بمسح على الجوربين. هذا الحديث ضعيف وهو معل بأربع علل. العلة التي تعنيني هنا علة المتن، دعكم من علل الإسناد، هذه مسألة في المصطلح، خلينا مع علل المتن، هذا اللي همنا في الفقه. علة المتن هنا إيش هي؟ قال مسح على النعلين والجوربين. طيب كيف مسح على النعلين ثم على الجوربين، ولا على الجوربين في النعلين، ولا كيف فعل؟ يكفي دعك طبعا من أن هذا الحديث يعله حديث الصحيحين الذي هو عن المغيرة نفسه، فإن المغيرة ذكر المسح على الخفين فلم يذكر المسح على الجوربين، ولا يعرف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين، ولا يعرف لبسه عليه الصلاة والسلام للجوربين أصل، إنما كان يلبس الخفين وكان يلبس النعلين وكان يلبس النعال السبتية هذه، وكان يمشي حافيا عليه الصلاة والسلام. أما أنه لبس الجوربين والنعلين فهذا مشكل. ولذلك حمل البعض هذه الرواية على أنهما جوربان منعلة، هناك الجوارب المنعلة، الجورب يكون من أسفل من جلد، هذا جورب منع. طيب طيب، هل يجوز المسح على الخفين؟ هل هو مشروع أصلا المسح على الجوربين؟ هذا خلاف. قال بعض أهل العلم لا يجوز المسح على الجوربين مطلقا، قالوا لأنه لم يرد فيه نص صحيح أولا، وثانيا لأنه ما دام لم يرد فيه نص صحيح فأنتم ستقيسون الجوربين على الخفين، والرخص لا يدخلها قياس. الآن نحن نتكلم على مذهب من؟ على مذهبين، ما هما؟ أصحاب هذا القول لابد أن يقولوا بمذهبين مما قلنا. نعم، بأن المسح على الخفين رخصة أولا، لأنه لو كان عزيمة لا يحق لهم الاعتراض لأنه يكون جائز القياس. هؤلاء اعترضوا على القياس أصله، قالوا لا يجوز القياس. طبعا هذه أصلا مسألة خلافية أيضا، مسألة القياس في الرخص. مذهب الجمهور أنه لا يجوز القياس في الرخص، لأن الرخصة هي على خلاف الأصل. الأصل عندك اغسل الرجلين، بديلها امسح على الخفين، فأنت تقيس على البديل الآن ليس على الأصل، فهمت؟ والبعض يرى أنه يجوز القياس بجامع معين. طيب إذن المذهب هو لابد أن يكونوا قائلين به أن المسح على الخفين رخصة. وإيش آخر؟ وأن الرخص لا يدخلها القياس. طيب هؤلاء إذن ماذا قالوا؟ قالوا أن المسح على الجوربين هذا لا يجوز مطلقا. المذهب الثاني لأهل العلم قالوا أن المسح على الجوربين جائز، وقد جاءت به، يعني حتى لو سلمنا معكم أنه لا يصح الحديث مرفوعا فقد جاءت به بعض الآثار عن الصحابة، من ذلك مثلا حديث أنس لما أنكر عليه أبو طلحة الأنصاري، لما عاد أنس رضي الله عنه من العراق جاء يلبس، فكان يلبس جوربين من صوف فمسح عليهما، فقال أبو طلحة ما عراقية هذه، هذه جئتنا بها من العراق يعني، قال أوليس خفين من صوف، أو قال إنهما إلا خفان من صوف. أنس هنا استعمل القياس، يعني هذا كأنه خف من صوف، ما الفرق بين أن يكون خفا من جلد أو من صوف؟ لا فرق عنده، عند أنس. قالوا هذا يدل على أنه يجوز المسح على الجوربين، لكن هؤلاء اشترطوا شرطا مهما وهو أن يكون الجوربان ثخينين. ولذلك الترمذي بعد أن ساق الحديث وذكر أن هذا من هذا قول بعض، قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وطائفة من أهل العلم، كلهم يرون ذلك جائزا، وأن المسح على الجوربين جائز إذا كان ثخينين، فشرط أن يكون ثخينين، لأنه إن لم يكون ثخينين فهذه كيف تقيسها؟ الآن الجامع الذي يجمع بين الخف والجورب ما هو؟ مرتاح والله يهديكم، ليش تتعبون أنفسكم؟ ارتاح ارتاح، سنجيب نحن عنكم، لا تتعبوا. إذا كان هذا الجورب رقيق مثلا أو شفاف، هذا كيف تجمع بينه وبين الخف؟ الخف يلبس ليمشى به، ليسير به، أول ما بدأنا الحديث قلنا أنه نحن نتحدث على فهم المخاطبين بالخطاب، فلابد أن تجعل في ذهنك أولا أن هذا الجورب الشفاف الذي يأتي لذهنك هذا لا يتصورونه قط، رقم واحد. رقم اثنين، أن اشتراطهم لأن يكون الجورب ثخينا لأن هذا هو الذي يتصور أنه يمكن أن يمشي به رجل في طريق، وطريق غير معبد أيضا في الأصل، فهم يمشون بهذه في الطرقات، هذه الجوارب التي كانوا يمشون بها بارك الله فيكم، ليس الجورب هذا الذي يضعه تحت الحذاء، إنما يمشي به، وهذا الجوارب هذه لا يتصور أن يمشى بها مطلقا، فهمتم؟ ثالثا، إن لم يجمع بينهما بجامع الثخانة لا يوجد جامع آخر بينهم، ويكون هذا قياسا مع الفارق بيقين، لأنه يعني كنت ستجمع بينهما بكونهما يلبسان في القدم مثلا، فيمكن أن ألبس أي شيء في القدم وأقول لك بهذا مثل الخف، فلو لبست نعلا مثلا هل تجد من يقول أنه يجوز المسح على النعال؟ تلبس نعل ورجلك كلها مكشوف وتمسح بعدين فوق القدمين، لا يمكن هذا، فهذه فرضها الغسل. فلذلك هذه أيضا الجوارب، هذه ما يمكن أن تكون هذه الجوارب المقصودة. بعض أهل العلم وهو المذهب الثالث ترخصوا حتى في هذه، فجعلوا حتى الشراب هذا الشفاف الخفيف جدا يجعلونه يجوز المسح عليه، والحقيقة نرى أن أولى الأقوال بالصواب هو القول الثاني، أنه لا يجوز المسح على هذا، إنما يمسح على الجورب إذا كان ثخينا كان مساويا للخف يمكنك أن تمشي به، جوارب هذه الثخينة من صوف مثلا يمكنك أن تمشي بها يجوز، إذا كان منعلا فيه جلد من أسفل جاز المسح عليه، أما إذا كان هذا الجورب هذا العادي هذا لا يجوز المسح عليه. طيب، القائلون بأنه يجوز المسح على الجوارب كذلك يستدلون، وهذا من عجيب الاستدلال، بالمسح على التساخين، نرى بعض إخواننا يستدل بهذا، يقول لك التساخين هي كل ما يسخن القدم، نقول نعم هذا في أصل اللغة، في أصل اللغة التساخين هو كل ما يسخن القدم، لكن التساخين المقصود بها هنا الخف لا شيء غيره. التساخين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم بأن يمسحوا على التساخين، المقصود به الخفاف، ودونك شراح الحديث يعني، ودونك لسان العرب والقاموس والتاج كلها تذكر أن التساخين هي الخفاف، لا يذكرون شيئا غيرها، فلا يجوز حمل هذا على الجوار ولا الاستدلال به على المسح على الجوار، الصواب في هذا أنها الخفاف. فتبقى المسألة قياسية. وعليه طبعا هذا سؤال سئلناه كثيرا، لذلك سأجيب عنه إجابة واحدة مجملة. أقول يجوز المسح على الجوربين للضرورة، أما أن تتخذها عادة تمسح عليها فلا يجوز لك، والأولى أن تتجنب أصلا. ليس مثل المسح على الخفين الذي هو سنة، وبل يوجب البعض من أهل العلم أن تفعله ولو مرة في حياتك، مثل ما يجبون عليك تصلي ولو مرة في النعال. وبل إذا كان كنت بين قوم ينكرونه مطلقا فيندب في حقك أن تصلي في الخفين لتدعو للسنة. أما الجوربان فالمسألة فيها تجاذب شديد، والبعض يرى أنها لا تجوز، ومذهب الذين قالوا بأنه لا يجوز المسح عليها مذهب قوي. فالاحتياط ماذا تصنع؟ لا تدخل تورد نفسك موارد الخلاف، فلا تصنع هذا، ابتعد عنه قدر المستطاع. هذا ما نراه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الظاهر سنحتاج إلى حصة أخرى، سيبقى معنا المسح على العمامة، مسح على العمامة أولا، ثم مسح على الجبائر، ومسح على الخمر وغيره. هذا قديم؟ قديم هذا؟ أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المريض الذي يرجو شفاءه قبل خروج الوقت هل يتيمم أو الوقت؟ هذا أجبنا عنه يا شباب، أجبنا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز التيمم لمريض لا يستطيع الوصول إلى قدميه، أجري له عملية جراحية في عموده الفقري في حالة وجود المناول؟ لا، في حالة وجود المناول لا يجوز. هذا السؤال الذي سألتني عنه أجبتها أنت. هذا أرجئه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلتم أن المالكية يحملون المطلق على المقيد في المسح يكون للمرفق، فما هو المطلق وما هو المقيد في التيمم؟ المطلق هو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا مطلق. والمقيد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا المقيد. هل يحمل المطلق على المقيد هنا أو لا؟ هذه هي المسألة. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنن الرواتب وسنن الضحى أليس لها وقت محدد؟ نعم لها وقت محدد. وعليه إذا خاف خروج وقتها وتيمم وهو صحيح واجد للماء؟ لا يتيمم لها، نقصد قلنا الوقت الاختيار، يعني وقت واجب، ما هذه وقت نوافل. جزاكم الله خير وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان الطين مختلطا بمواد سائلة مثل النفط الخام فهل يجوز التيمم؟ هاي أنت تيمم يا مولانا أنت. نفط هذا يتيمم يطلع نفط، يجوز. نعم يجوز ما دام طاهرا، يجوز. نعم نفط وخام أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان الشخص سجينا ولم يجد ماء فتيمم على حائط مجصص فهل تصح صلاته أم تلزمه إعادة؟ تصح صلاته ولا تلزمه إعادة، ولا يتيمم على الحائط المجصص، لأن هذا قلنا فاقد للطهورين، فلازمه أن يتيمم على أي شيء، يعني لا يتيمم، لأن التيمم على الحائط المجصص لا يجزئه، هذا لا يجزئه عند أحد كما ذكر. لما هذا يعتبر نفسه فاقدا للطهورين، قلنا أن فاقد الطهورين ذكرنا حكمه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف عرفنا أن الحائط الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رد السلام غير مجصص؟ هذا أجبنا عنه أيضا، لأن هذا الأصل يا أخي، الأصل أن الحيطان عندهم غير مجصصة، وذكرنا أن صحابية أنكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنكر على رجل يجصص ورآه يصنع شيئا غير ذباب. وقال أرى الأمر أقرب من هذا، يعني أرى الموت أسرع من هذا الذي تفعله. وقد ذكرنا مرور الأصحاب على من يجسس حائطه، أنت مستحضر إذن، فقالوا له إنهم يرون أن الأمر أقرب من ذلك. يعني أنت ترى هذا دليلا يعني على أن الحيطان كانت مجسسة؟ لا، العكس يا أخي، هذا عكس، يعني إنكار الصاحب يدل على أن هذا لم يكن من الأمر الأول، هم كانوا ينكرون كل ما لا يرونه في الأمر الأول. لذلك تجد الخلافة في المنخل، المنخل هذا الذي ينخل به الشعير، هذا بعض الأصحاب كان يراه بدعة، كانوا ينكرون كل ما لا يرونه على في الصدر الأول. أنكروا الخوان المائدة، كانوا يفرون من كل ما لم يكونوا يكن من الأمر الأول في عهده صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تيمم رجل وصلى ثم تذكر أن الماء معه في راحلته ماذا يفعل؟ هذا ناس، يعني هذا رجل عنده ماء ولكنه نسيه، هذا إذا كان في الوقت أعاد، وإن خرج الوقت صلاته صحيح، أنه دخلها على وجه المشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يمكن ذكر أوجه الخلاف في مسألة تجديد الصعيد كما ذكرنا أسباب الخلاف في بعض مسائل الوضوء تفصيلا؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. هذا يحتاج وقتا، بارك الله فيك. على العموم الآن لا يمكن الآن. ما معنى أديم؟ جلد. شيخنا، إن لبس امرؤ خفا على طهارة ثم لبس فوقه خفا آخر فهل يجوز أن يمسح على الثاني؟ نعم، هذه مسألة كان يمكن أن نذكرها. الأصل بارك الله فيكم أنه يمسح على الخف الأسفل، هذا قول المالكية، لأنه هذا هو هذا هو البدل المبدل عن الغسل، أنه هو الخف الذي يلي القدم. وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله. لذلك لو لبس مثلا الجرموق البوت يعني عندنا الآن، هذا طويل مثل الذي يلبسه الجنود في الجيش، هذا الذي يربط، وهذا هو الجرموق في الأصل، يكون إلى قريب من الركب. هل يجب عليه أن يمسح إلى نهاية الجرموق أو يتوقف عند مقدار القدم؟ هذه كلها مسائل سنأتيها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يمكن جزاك الله خيرا أن تعيد تفسير القول الراجح في تأقيت المسح، لأننا نحن قلنا نحسب من أول حدث بعد أول مسح، والآية الكريمة تقول فامسحوا برؤوسكم ورجلكم من الكعبين، وهذا واضح فيه الأمر بالمسح، لكن كيف استخرجنا أنه مسح قبل الحدث؟ الآية تقول فامسحوا برؤوسكم ورجلكم من الكعبين، الآية ليس فيها إشارة إلى التوقيت مطلقا، التوقيت يؤخذ من الأحاديث التي وقتت بثلاثة أيام بلياليهن في السفر ويوم وليلة. لكن مسألة كيف نبدأ الحساب، هذه مسألة ليست في النصوص مطلقا، فلا حاجة لك أن تبحث في النصوص، هذه مسألة استنباط. قالوا نحن نبدأ الحساب من وين؟ إن بدأنا من أول مسح، هذا المسح هذا فعل المكلف، المسح هذا فعل المكلف، هذا لا يناط به الحكم. وإن كان من يبدأ المسح من لبس الخف، قالوا أثناء لبسه للخف هذا ليس لم يتوجه إليه خطاب أصلا، أنت وأنت تلبس خفك لا يتوجه إليك أي خطاب لا بمسح ولا بشيء، فقالوا لم يبقى لنا إلا الحدث، لأنه لما أحدث توجه إليه خطاب الشارع ب أنه يندب له الوضوء مطلقا. فإذا دخل وقت الصلاة توجه له خطاب الشارع بأنه يجب عليه الوضوء للصلاة، واضح يا أخوان بارك الله فيكم؟ فلما توجه إليه هذا الخطاب يندرج تحته الأمر بغسل القدمين الرجلين، وغسل الرجلين ينوب عنهما المسح على الخفين التي هي هذه الرخصة على قول من قال أنها رخصة. فإذا يكون الحساب يبدأ يحسب من أول حدث، يعني أحدث مثلا الساعة 12 ظهرا ينتهي المسح غدا 12 ظهرا. طبعا كلمة البعض يقول خمس صلوات هذه خطأ أيضا في التوقيت، ليس خمس صلوات. نقول يوم وليلة يجوز له أن يمسح، أما أن يصلي بها خمس صلوات لا، يجوز له أن يصلي بها 15 صلاة. يعني لو رجل مثلا لبس خفيه، توضأ ولبس خفيه فمسح عليهما، جيد، ثم صلى صلوات الخمس لهذا اليوم ولم يحدث، هذا يبدأ يحسب يوم وليلة؟ لا، أحدث الآن، يبدأ الحساب يوم وليلة، أحدث بعد صلاة العشاء، الآن صلى 5 صلوات وهو لابس للخف في الحضر، هذا يبدأ يحسب الآن، يصلي بها الصبح والظهر إلى وقت العشاء من اليوم الموالي. لما وصل إلى وقت العشاء من اليوم الموالي، قبل وقت العشاء هو أو قبل وقت المغرب لنفترض، مسح مرة أخرى، ما زال يجوز له أن يمسح، مسح مرة أخرى ثم بقي فلم ينتقض وضوءه إلى الغد، هذا صلى 15 صلاة، مع أن مسحه كله مجزئ، لأنه يمسح يوما وليلة. لاحظ، ليس يلبس خفه هذا الممسوح عليه يوما وليلة فقط، بل يجوز له أن يمسح عليه يوما وليلة، وهكذا في السفر. فهذه ما ينبغي أن يتنبه له. هل يمكن جزاك، ما الفرق بين الخف الجورب والجرموق؟ ذكرنا الآن ذكرنا الجرموق هو نعم هذا الطويل يكون إلى الساق، والخف يلبس في الخف مثل الذي كيف الآن نفسر على العموم مفهوم، يكون من الكعب إلى أصابع القدمين، لا أجد شيئا في ذهني مثلا. نعم، والجورب الجورب ما زال هذه الجوارب موجودة إلى حد الآن، مثلا الجوارب المنعلة ما زالت موجودة إلى حد الآن، والجورب لو كان ثخينا كما قلنا، لو كان من صوف ثخين هذا يمكنك أن تمشي به، فهذا يجوز المسح عليه لأنه يكون كالخفاف. لكن قلنا ينبغي تجنب هذه المسألة الخلافية، لأن الخلاف فيها قوي وليست لازمة، يعني إن ترخصت بها فلا بأس، أما أن تتخذها تظنها سنة لابد أن تحييها فلا تكلف نفسك ذلك. هل هناك ألفاظ أخرى في الشرع لها نفس المعنى؟ لا أدري، ما فهمت السؤال أصلا. ألفاظ أخرى في الشرع لها نفس معنى الخف والجورب والجرموق؟ يعني الجرموق ليس لفظا شرعيا هذا مطلق، وهم اختلفوا هل هو مولد أو عربي أصلا، هو الظاهر أنه ليس عربيا أصلا بل هو مولد كأنه فارسي، ما الخف والجورب فهذه عربية، لا أدري شرعيا ما فهمت عليك على الأمر. من كان عنده عضو يتضرر بالماء هل يتيمم؟ إذا كان هذا العضو من أعضاء الوضوء وهو يريد أن يتوضأ يتيمم، نعم، وإن كان في جسده مثلا شيء يريد أن يغتسل فيتيمم، أو يغسل أعضاءه ولا يغسل العضو الذي يتضرر بالماء. قلنا هذا ذكرناه بارك الله فيكم، وقلنا أنه لا يعرف في الشرع شيء يكون فيه البدل والمبدل منه مع بعضهما في شيء واحد، أو يغسل أعضاءه ويتيمم العضو الذي يتضرر بالماء. لا يتيمم، لا يفعل هذا، وهذا هذه المسألة قديم، هذه الأسئلة قديمة جديد هذا، إذن ذكرناه في الأسبوع الماضي. ما هو مفهوم النعل في لغة قريش، وكانت كيف كانت نعال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي ذكرناه كله نبنيه على هذا، قلنا أن نعالهم أو أن تسأل عن النعل أو عن النعل ليس الخف. النعل هو الذي يساوي الآن نسميه نحن شلك، هذا هو النعل، يعني يكون من أسفل القدم فقط، هذا نعل جيد ويلبس ليمشى به. نعال الصحابة كيف كانت نعالهم؟ كانت نعالهم كانوا رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباس، ما كانوا يلبسون نعالا غليظة، كانت نعالهم رقيق. هل يجوز المسح على الحذاء الذي يستر الكعب لكنه مربوط بخيوط؟ الآن هذه المسائل تنتظر بارك الله فيك، نحن ما زلنا لم ندخل إلى مسائل النوازل وأنت حتى نفهم المسألة كما هي على وفق الشرع، ثم ننزل واقعنا نحن عليه بعد أن نتشرب نحن أولا الأحكام كما هي. في العمل نحتاج إلى المسح للصلاة لظروف العمل، فهل يجوز ذلك؟ والله للعمل ولا لغير العمل يجوز المسح مطلقا، سواء كان العمل ولا غير عمل، يجوز لك المسح في الحضر يوما وليلة إذا أدخلت رجليك طاهرتين. نحن نسينا أن نقول أنه لابد أن تدخل الرجلان طاهرتين، نسيناها، ونسينا أن نقول أيضا أن على العموم أعذرنا بارك الله فيكم، ذهني اليوم مشوش جدا، لابد ليصح المسح أيضا أن تكون الرجلان القدمان قد دخلتا طاهرتين للخفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما على طهار. وكذلك إيش المسألة الثانية التي ذكرتها الآن؟ نعم لا لا، هذا من في الأصل أن يكون من جلد وأديب، هو في الأصل هذا خفافهم لم يكونوا يعرفون إلا الجلد والأديب، بعدين ظهرت خفاف حتى من الخشب يعني، والفقهاء يفرعون بعدين يقول حتى لو كان من زجاج. على العموم إذن في العمل يحتاج المسح لظروف العمل، قلنا يجوز سواء في العمل أو في غير العمل، يجوز له إذا كان حاضرا أدخل قدميه على طهارة، أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان، يجوز له أن يمسح بقية يومه. هل يشترط أن يلبس الخف على طهارة؟ نعم سبحان الله نعم يشترط. السلام عليكم، جلد الخنزير والسباع ما حكمها بعد الدبخ؟ طبعا هذا لا يمت بصلة لما نتحدث عنه، هذا إيش جلد الخنزير والسباع؟ لا، هو يسأل عن حكمها بعد الدبخ. قلنا هذه مسألة خلافية اختلفوا فيها، البعض يرى أن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، قالوا هذا عام في كل إهاب أي إن كان إهابش. بعض يرى أن جلد الخنزير والسباع هذه لا تطهر حتى بالدباغ، ففيها خلاف. هل المسح على الحذاء الغير مغطى؟ والله في النفس من الغير شيء، هو الحقيقة كثير من أهل اللغة ينكرون الغير هذا مطلق، ولكن الظاهر أنها صواب، لأني كأني رأيتها في كلام الشافعي عليه رحمة الله، والشافعي حجة في اللغة، هذا قال أنه هو من آخر من هو حجة في اللغة. على العموم، هل مسح الحذاء غير المغطى للفرض وتحته جوارب هل يجوز المسح عليه دون نزعه والمسح على الجوارب؟ إذا غير مغطى مغطي غير المغطي للفرض وتحته جوارب، يعني هذا تركيب، هذا يعني الحذاء غير مغطي للفرض وتحته جوارب، وهذه تدخل في مسألة الخف على الخف، فإن صح أن هذه يعني الآن بارك الله فيكم لاحظوا هذا الذي يقول أن الجوربين خفان، يعني يقيسهما على الخفين، سيعتبر هذه خفا على خف. والذي يرى أن الجوربين ليس خفين ما عنده مشكلة هنا، لأنه يراه خفا واحد. فهمتم؟ فالذي يراه خفا واحدا يقول لك يجزي، لا بأس. أما الذي يراهما خفين فهذا يعود بنا إلى مسألة هل يمسح على الأسفل أو على الأعلى. فعندنا نحن تمسح، يعني لو كان الحذاء هذا خفا، يعني خلينا نقول خفا الآن ليس حذاء، لو كان خفا تحته جوارب لا بأس، لأن الجوارب هذه كلا شيء يعني، ولا تثبت إذا أنت مشيت بها. أي هو قال حذاء، أنا قلت له نطرح كلمة حذاء أصلا وخلينا في الخف، لأنه ما زلنا لم نتحدث عن الأحذية الآن. فمسح الجوربين للضرورة، كيف تقدر الضرورة بارك الله فيك؟ يعني لو كانت مسائل كمسائل المرض، وكان مسألة السؤال الذي كان في الأول هذا رجل مريض مثلا ولا يقدر أن يصل إلى قدميه مثلا، وربما لم يجد مناولا أو وجد مناولا فلا يريد أن يغسل له قدميه، فيجوز له أن يمسح له حتى على الجوربين لو كان ذا بضرورة يعني مثلا. انظر هذا كيفية المسح، هذا عنوان هذا. كيفية المسح هذا حين تسأل نجيب، ولا استعمل ماذا كيف لما. ما معنى النعال السبتية؟ النعال السبتية نوع من النعال كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، كانت فيها سيور هكذا، تكون كالخيط، لكنها ليست خيوطا، هي من جلد، لكنها كالخيوط هكذا ليلبسها. لا ليس صندال، صندال يا رجل. من شروط المسح على الخف أن يكون الجلد سميكا، لأن أكثر الخفاف التي تباع ليست سميكة بارك الله فيكم. لا يشترط أن يكون سميكا، المهم أن يكون جلدا فقط، وأن يثبت إذا مشى به. فإن لم يثبت إذا مشى به حمل هذا كأنه جورب، يعني لو كان جلدا يعني رقق إلى درجة أنه لا يثبت إذا مشيت به فما فائدته كخف. هذا ذكرنا في تعريف الخف هو ما يلبس في القدم بحيث يغطيها ويكون ثابتا بالتاء المفتوحة بارك الله فيك، ثابتا بنفسه ليس لنفسه، ويكون من جلد أو أديم. ونحن لم نذكر من شروط الخف أنه يكون من جلد أو أديم، هي لم نذكر من شروط الخف. هذا نفس سؤالك، لا يلزم أن يكون من جلد وأديم، لكن هذا تعريفه، قلنا هذا تعريفه في اللغة وفي واقعهم. من رفع الجنابة بالتيمم إذا وجد الماء هل يعيد رفع الجنابة بالماء؟ إيش هذا؟ نحن لم نجب عن هذا، أظن الحصة الماضية كلها كانت فيها. من رفع الجنابة بالتيمم إذا وجد الماء هل يعيد رفع الجنابة بالماء؟ هل نعيد الحصة ولا إيش يعني؟ نعم. التيمم لا يرفع الجنابة؟ نحن في الحصة الماضية تحدثنا في هذا أو لا؟ هذا ليس مكررا نفسه سؤال هذا؟ أنتم تعيدون الأسئلة ولا كيف؟ أخونا يقول التيمم لا يرفع الجناب، كيف تجدون أنفسكم؟ نعم. أنت لا تفهم السؤال. الرجل يقول من رفع الجنابة بالتيمم أخوك هناك اعترض قال التيمم لا يرفع الجناب، يقصد أن نحن قلنا أن التيمم مبيح ليس رافعا، فهم؟ لكن على العموم نقول أن السائل لا يقصد هذا وأخطأ في التعبير، نقول من رفع الجنابة بالتيمم إذا وجد الماء هل يعيد رفع الجنابة بالماء؟ طيب هذا لم نذكره، الله المستعان، لأن ما هو أن يكون واحد نسي أو نام، أما أن تناموا جميعا يعني كثير يعني. لكن نحن لم نتحدث عن تيمم أصلا اليوم، اليوم لم نتحدث عن تيمم، كيف يعني سؤال جديد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا وفيكم بارك الله. بالنسبة الذي صلى بجبر بين غير ثخينين هل صلاته باطلة؟ على قول، على قول صلاته باطلة نعم، إذا لم يصح مسحه تكون صلاته باطلة لأنه لم يتطهر. ما هي الضرورة؟ طبعا لكن هو إذا كان هذا عمل بقول لأهل العلم لازم أن تبطل صلاته، فهمت؟ تبطل على القول الثاني، لكن لا يلزم أن تبطل في نفسه إذا كان عاميا هو تبع قولا من أقوال أهل العلم، المهم أنه هو لم يأتي بها من عند نفسه. ما هي الضرورة لمسح الجوربين؟ هذا مكر. بارك الله فيك شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا من أين نأخذ المقصود بالخف في لغة قريش؟ هذا كلام يطول جدا، بارك الله فيك، نحتاج حصة حتى نتكلم عن هذا، نأخذ لغة العرب كلام طويل جدا، تعالى الله ييسر لنا يعني نتكلم في اللغة وخصص حصص في اللغة. على العموم اللغة معينها الذي لا ينضب هو الشعر، لأنهم كانوا يحفظون لنا اللغة في أشعارهم وفي بعض الأراجيز وغيرها، فمنها نعرف اللغات، وبذلك يميزون بين اللغات حتى في القرآن في كلام العرب، نعرف أن هذه من لغة أهل اليمن وهذه من لغة قريش وهذه من لغة هذيل. وعلى العموم لغة قريش هي اللغة تقريبا الجامعة، لأن قريش كانت الموسم، موسم الحج، فكان يأتيها الناس من كل فج عميق، فلذلك تجد لغتهم تقريبا كلغة المصريين اليوم بالنسبة للعالم العربي، تجد جميع الناس يفهمون المصريين إذا تحدثوا، لكن المغربي لا يفهمه أحد من الخليج، والخليجي لا يفهمه واحد من موريتانيا، وهكذا، والمصري يمر في الجميع. هكذا كانت قريش في العرب في ذلك الوقت هي أوسطهم نسبا، وكانت هي مهبط الحجاج، فكان الجميع يعني تقريبا يفهمون لغتها ويعرفونها، ولغتهم أصلا كانت تستملح من كل قبيلة، كانت تقام فيها أسواق الشعر، سوق عكاظ وغيره كانوا يتبارون فيها، فكان موسما لتسمع لغات العرب وكلامهم، تفصيل ذلك يطول. لكن على العموم نحن قصدنا يعني الضبط في قولنا لا أرضى، في قولي لكم لا أرضى منكم إلا أن تقولوا لغة قريش، هذا قصدنا بها ضبط المسألة فقط، وإلا فهي ليست ملزمة هنا في الخف تحديدا يعني، المهم أن يكون المعنى في اللغة يعني، هذا ما قصدنا. لكن لو وقعت المشاحة في اللغة، اختلفوا مثلا، هذا الخف يعني، لو فرضنا مثلا كان الخف يعني شيئا في لغة، نعم مثلا، وفي لغة قريش يعني شيئا آخر، فالمعتبر هو لغة قريش. بالنسبة لشرط ثبات الخف بنفسه، أليست الخرق التي كان يربطها الصحابة ليست ثابتة بنفسها؟ ومن قال لك أنهم مسحوا عليها؟ رأيتم أنتم تحملون، ومن قال لك أنهم في غزوة ذات الرقاع مسحوا عليها؟ ما قال أحد هذا، لكن على العموم قلنا أنه خفاف الصحابة كانت مخرقة ولا شك، كثير منها كان مخرق وعليه، فيجوز المسح على الخف إذا كان مخرقا، المهم أن يكون ثابت، أن يبقى خفا، لأنه لو تمزق بحيث لم يعد خفا هذا لم يعد ثابتا بنفسه. هل يوم والليلة يساوي 24 ساعة؟ هي نعم يساوي 24 ساعة اليوم والليل. هذا سؤال فيزيائي ولا ايش؟ نعم اليوم والليل يساوي 24 ساعة. البعض يلبس جورب فوق جورب ليكون ثخينا ويمسح عليه، فما رأيك في هذا بارك الله فيكم؟ جورب فوق جورب ليكون ثخين، والله إن كان يمكنه أن يمشي به ويثبت يعتبر جوربا، فليعتبره جوربا واحدا ويحمل عليه ما تكلمنا فيه في المسح على الجورب، يعني يكون ثخينا. هل يمكن أن يكون المغيرة بن شعبة مخبرا عن أكثر من مناسبة بمعنى مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على الخفين ومرة ومسح مرة أخرى على الجوربين؟ يمكن، احتمالات نظرية هذه ممكن، لكن كما قلنا أهل الحديث لا يعملون بالاحتمالات العقلية، احتمالاتك أنت العقلية في واد والواقع في واد آخر. يعني هو الناقد في علم الحديث يقول لك هذا الحديث فلان لم يسمعه من فلان، أنت عندك كله يستوي، تقول ألا يحتمل أن يكون سمعه منه في مكان آخر؟ يحتمل، لكن هو حين يقول لك لم يسمع منه لأن عنده علما يعلم الخطأ من أين وقع، فهمت؟ وإلا هم كيف يعللون يعني؟ أما الاحتمال العقلي ممكن يعني. متى استقر إجماع المسح على الخفين؟ استقر بعد الحقيقة، هو المسألة ليست هكذا يعني، ليست متى استقر الإجماع، يعني نحن نعلم أنهم مجمعون على المسح على الخفين من خلال المذاهب بعد المتبوعة، وإلا فهم من الأصل مجمعون. لكن ليش قلنا هذا؟ قلنا لأنه عندنا نصوص متعارضة، في نصوص متعارضة، لكن أبو عمر بن عبد البر مثلا يقول لك ولا يوجد صحابي روي عنه عدم المسح على الخفين إلا وروي عنه المسح على الخفين، كل صحابي جاء عنه بأثر أو رواية أنه يقول لا يوجد هذا المسح على الخفين أو لا يشرع إلا وجاءت عنه رواية تدل على أنه يمسح على الخفين، فالمسألة تعارض في المرويات وما إلى ذلك. بعدين حصل الإجماع على أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع أصلا غير معتبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتبر إجماع في ذلك الوقت، الإجماع معتبر هو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من هي نفسها ما يستدلون به على الإجماع مثلا، هذه من الأمور التي لا يعرفها الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يأتي تأويله. لذلك لم يسبق الشافعية إلى استنباط أن قول الله تبارك وتعالى ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلى أن هذه الآية يفهم منها حجية الإجماع أحد. بقيت معكم الجملة؟ الشافعي لم يسبقه أحد إلى أن هذه الآية يستنبط منها حجية الإجماع، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو أجمعوا على أمر فقال النبي خلافه فإجماعهم ملغى لأنه إجماع على خلاف النص، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأجمعوا على وفاقه لكان إجماعهم لا قيمة له لأن العبرة بالنص، فهم في كل حال لا عبرة بهم لأن عندنا المعصوم صلى الله عليه وسلم. متى يكون إجماعهم حجة؟ بعده، بعد قراض عصر النبوة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة والأمة في مجموعها معصومة، ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك وإلى غير ذلك من الآثار. فهذه ما كان الصحابة يفهمونها حتى يعني، لأنه لا ما كانوا يعرفون سبيل المؤمنين، هذا لم يكن إلا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أما سبيل المؤمنين هذا ما عرفوا أنه الإجماع إلا بعد ذلك. بالنسبة للخف إذا أضيف له أشياء أخرى خيوط للزينة مثلا هل يشرع المسح عليه؟ نعم يشرع المسح عليه. ليست العبرة بهذا، لذلك قلنا يثبت بنفسه، المهم أن يثبت بنفسه، ألا تكون هذه الخيوط هي الخيوط هي التي تثبته، إنما يكون هو ثابتا بنفسه. شخص مسح الخفين وأراد أن يستحم، هل ينزعهما أم لا يستحم حتى تنتهي مدة المسح؟ هذا شخص هذا قلنا أنه في حديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليهن في السفر ويوما وليلة في الحضر من كل حدث إلا من جناب، فيكون من بول ومن غائط ومن نوم إلا من جناب. الجنابة إذن المسح الخفين أصلا يكون بدلا عن طهارة الحدث لا عن الغسل، لا يمسح في الغسل، غسله يغسل، ليس مثل التيمم، التيمم يكون بدلا عن كليهما، مسح الخفين رخصة في طهارة الحدث فقط. وهذا قصور مني لأن كان مفروض أني أنا أيضا أذكر هذا لكني لم أذكره. يجوز مسح الجوارب في حالة وجود مشقة في الغسل أو الخوف من وقت الصلاة من فوات الصلاة، مشقة في الغسل أو الخوف من فوات وقت الصلاة. قلنا يجوز المسح مطلقا بارك الله فيكم، لا هو ليس رخصة يعني للتضرر أو شيء، يجوز المسح حتى لو لم يكن هناك شيء، كنت لابسا خفيك أدخلتهما على طهارة، أنت لابس خفين، بل هذه هي السنة، إذا كنت لابسا للخفين وكنت قد أدخلت قدميك في على طهارة فذهبت لتتوضأ، الأصل أن تمسح، جيد، ولا تتكلف. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا كان لابسا خفين مسح عليهما، وإن كان لا يلبس لم يتكلف أن يلبسهما ليمسح عليهما، فأنت هكذا تصنع. مثل الصلاة، إذا كنت لابسا نعلين، نرى كثير من إخواننا سيصلي في أرض فلا في الشارع، فإذا جاء للصلاة ينزع حذاءه مثلا، لما تفعل هذا؟ لا عليك أن تصلي في النعل. هكذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام، ما كان ينزع نعليه، بل كان يصلي بهما إذا كان يلبسهما، وإن كان لا يلبسهما لم يتعنى أن يلبسهما ليصلي بهما. هكذا على الجوارب، لا الجوارب ذكرنا الكلام فيه، يقصد أنه هذه يعني ضرورة مثلا خوف فوات وقت الصلاة؟ لا ما نرى، لا ما نرى هذه ضرورة، ليست ضرورة، ضرورة إن كانت في مرض في، أما هذه ليست ضرورة. يأتي في حين نتكلم عن الحذاء هل يحمل مثل الخف أو لا، أما الجورب لا. أنا على العموم أنا ما أرى المسح الجوارب مطلق، أنا لا أرى المسح الجوارب، أرى أنه لا تمسح عليه إلا إذا كان يثبت بنفسه، إذا كان عندك جوارب ثخينة مثلا تعتبر هذه جوارب ممكن، لا لا هذه لا، هذه لا. يجوز المسح الجوارب رقيقة يعسر نزعهما ولبسهما، ما تصور يعسر نزعهما ولبسهما، لا تصور. إذا كان المسح تعبديا، نعم، وكيف يعسر كولون يعسر نزعهما ولبسهما؟ لا لا ما أراه، لا لا يجوز، لا يجوز لها أن تمسح عليها، لا يجوز لها. إذا كان المسح تعبديا لا تعلليا، والله مسائل يعني هذه كيف أقول يعني، طيب أمر أحسن. إذا كان المسح تعبديا لا تعلليا، لما كل هذه الشروط؟ من قال أن المسح تعبدي لا تعللي؟ من الذي ذكر هذا؟ أنت قررت الآن ثم ذكرت هذا، الأصل في المسائل كلها أنها تعللية، الأصل في مسائل الشريعة أنها تعللية لا تعبدية. دائما هذه قاعدة اجعلوها في أذهانكم بارك الله فيكم. الأصل في مسائل الشريعة التعلل لا التعبد، فإن الله تبارك وتعالى يخاطب العقول. لذلك علينا أن نعرف الأشباه والنظائر، ومنه جعل القياس الجلي حكما وغير ذلك. فحتى لو كان المسح تعبديا على قولك لا تعلليا، فهذه الشروط يعني نحن نذكرها لنعرف ما هو، ما هي الطريقة التي يمكن أن نتعبد بها. وهل رأيت عبادة ليس لها شروط؟ يعني أنت كأني بك ترى انفصاما بين العبادات والشروط، يعني هب أنها عبادة، أليس لكل عبادة شروط؟ أليس الحج شروط، للصلاة شروط، للطهارة شروط، لكل هذا؟ إيش معنى هذه يعني؟ فكل تعبد له شروط. في كل حال شرط الخوف أن يكون ثابتا، ليست الخرق التي كان يلبسها الصحابة ليست بثابتة في نفسها. ما لكم الخرق؟ ما لكم مسكتم الخرق هذه؟ هذه هي أصلا سمي لولا أنها كانت حالة استثنائية لما سميت غزوة ذات الرقاع، لأنهم مشوا طويلا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حتى تخرقت خفافهم، فما كانوا يجدون شيئا. ما الحياة ليست كحالكم اليوم بارك الله فيكم. وبل كثير من أهل العلم يذكرون حتى في مسألة الخف المخرق هذه وما إلى ذلك، يقول لك هذه في حالة الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يجد ما يأكله فضلا عن أن يشتري خفا. أما أنت بارك الله فيك اليوم تترخص يعني في مسحك على خف كهذا أو شيء ليس لديك ما تشتري به خفا آخر، وهذه يعني طهارة. يعني المسألة يا أخوان بارك الله فيكم ينبغي لكم أن دائما تضعوا في حسبانكم أن هذه صلاة، وأنه لو لم تصح طهارتك تلك بطلت صلاتك. فأنت ما يعني تلعب بأمر يعني هذا لعب بالصلاة نفسها، فينبغي لك أن تحتاط بارك الله فيك لدينك. وهذه سنة، بل هذا أمر واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك لما لا يريبك، فأنت أمر فيه شك دعه وجاوزه إلى ما تستطيع. الخوف الذي يباع في الأسواق ليس ثابتا بنفسه، هناك سلسلة في الجانب، هل تعتبر خفافا يصح المسح عليها؟ إذا كانت حين تفتح يمكنك أن تمشي به هذا يثبت بنفسه، إلا أن يكون واسعا بحيث تخرج منه رجل إذا مشيت. فهمت؟ رأيت بعض الإخوة الذين يعيشون في بلاد الغرب يجدون حرجا في غسل الرجلين في الوضوء أثناء العمل، هل تعتبر هذه ضرورة فيرخص لهم المسح على الجورب؟ وليش الجورب؟ لما لا يمسحون على الحذاء؟ أنا ما أفهم لما تصنعون هذه الضرورة ضرورة؟ أنت ليش ما تشتري خفا وتمسح عليه؟ ليش تحوجوننا للجورب؟ يعني تريدون أن تجعلوها ضرورة فقط، وإلا فبإمكانك أن تمسح على الحذاء. حتى لو لم يمكنك أن تتوضأ وترفع رجلك في هذا وكذا، يمكنك أن تمسح على الحذاء. خذ حذاء يصلح أن يكون خفا وامسح عليه. صعبة هذه؟ هل يؤخذ بعين الاعتبار في الأحكام الفقهية غياب محل الرخصة إن صح التعبير، كالخوف مثلا في هذا الزمان أصبح متروكا؟ ومن قال أن الخوف أصبح متروكا؟ ليش متروكا؟ ليس متروكا. نعم كيف لو صلى به؟ ومن قال أنه يبغي لك أن تبقى لابسا الخوف؟ أنت تظن أنه لا بد أن تبقى لابسا؟ نعم أعرف أعرف. أنت تظن أنه لا بد أن تبقى لابسه؟ لا، يمكن أن تنزعه، تمسح عليه وتنزعه. نعم، ما الإشكال؟ هو هي مسألة خلافية، هذه لم نأتيها لكن سنأتيها، وذلك يجوز. مثل أن تمسح على شعرك وتحلقه. هل ينتقض وضوءك بذلك؟ إذن هل يأخذ بعين الاعتبار في الأحكام الفقهية غياب محل الرخصة إن صح التعبير كالخفي مثلا في هذا الزمان أصبح متروكا؟ والله ما أدري أنه أصبح متروكا، موجود بارك الله فيك، أنت فقط اسأل وتظفر بخف إن شاء الله. دخل شيئا طارئ ونجس مثل ماء أبول بين القدم والخف أثناء اليوم الذي رخص له فيه، هل فقد شرط طهارة القدمين فلا يجوز له استعمال الخف؟ لا أدري لا أدري والله، هذه مسألة أول مرة أراها. جميل جدا بارك الله فيك. يقول إذا دخل شيء طاهر أو نجس، طبعا الطاهر لا إشكال، لكن في مسألة نجس مثل ماء أو بول بين القدم والخف أثناء اليوم الذي رخص له فيه، هل فقد شرط طهارة القدمين فلا يجوز له استعمال الخف؟ يعني لو قلنا له يبقى بالخف هذا يصلي في النجاسة. على العموم إذا كان هو مشكل فقط في حالة واحدة، في حال من يقولون أنه يشترط طهارة النجاسة للصلاة، أنا لا أدري الآن على العموم جواب هذا السؤال. فلذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين.